نعم. إن النبي قتل يوم أحد. ولكن الله أرام أولوفه ورأوا من آيات الله ما بين أيضا لو كانوا يعقلون كان لهم قبول يريد الحق لكنهم قوم حسدا وليس لهم قصد من الأذى والقبس وابتعدوا الحق على بصيرة لهذا ما تجدهم هذه الأمة والعياذ بالله إلا طغيان وعنادا وكفرا وظلما فأدى الله أهله بين أبيه وضيق التمر على حاله بارك الله فيه بركة العظيم حتى البيت له البيت فأنا علم أنه لن يخلف البياد بمعنى أن تجعلها أنواعا تصنفها كل صنف يجعلها على حدة والبيت محلها فقط يسمى بربا يسمى الناس وهو يسمونها لها أسماء محل التمر المقصود انه صلى الله عليه وسلم امره ان يسلم له اصحابا ثم دعا فيه بما شاء الله وكان قد اشار عليهم حديث اخر في روايه الاخر الاخر اشار عليهم ان يقبلوه اما في ان يقبلوا التمر كله اما في مله عبد الله لهم فابوا وقد اراد ان يعطيهم هذا عن امن هذه المله فابوا ولكن الله ارم اولوفهم فالجا الله البركه واهلوا حقهم وبقي الشهيد وفي هذا الحث على البدار بقضاء الدين على الميت ولهذا قال انه يحب ان يغلب ريح دين ابي ولو لم ارجع الى اخواتي بشيء فلا نفرق وكان بحرصه ان يوفي الله اهوال ابيه فاغر الله عينه قصى امره وعلى وهذه وجه الباحث على صدقه صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حقا وظهر الله ما يغني القلوب اليهود ويبين صحه رسالته صلى الله عليه وسلم وانه رسول الله حقا هذا ما يدري على علم كذابين وفيه ايضا دلاله على كمال قدره الله سبحانه وأنه العظيم القادر الذي يقول لك كيف فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يرفع الكفر فإذا أراد الله بركة على حد. لكن لا يراد ان اباه مريد بالله وأنه مريد بالله كلالة وكلالة ثم كما هي على اللسان وعلى القصر وعلى في التشريع كما يقال لحبيب يقول لحبيب شربت يمينه ولا يقول قصر تعطيل يمينه وقطعها إنما أراد توبيخ فقام قال لي معاذ لك أمك يا معاذ قال لك أمك ما هو المقصود بعالم أعتقد أمك ولكن المقصود بالله بالتوبيخ والله انتقاد هذا الشيء كيف يخفى أو كيف يرجع على الجماعة الجنان ولا شيء استعمال الصحابة كثيرة مع أن بعضهم كان أباهم مسلمين نعم بلا معتاد هذا معتاد للتشجيع التشجيع الرجيم ويعني هو الرجل في هذا الشيء الذي يقول لك في هذا الشيء هذا مقصود تكلم جيد من غير تكلم نعم نعم على ترحيب يا ابوي يا مرحبا لو كان لو كان لو كان لي انتباه لو كان لي انتباه لكلمتي بيني وبين ابوي يا ابوي ان الجماعه كان لي لمراد الملكيه لازمها رب الرضا او غير المعصيه فانما كان التشجيع والتشجيع وان عملك هذا مر طيب نعم حدثنا يسر بن حدثنا ابراهيم على ابنه عن ابي طالب الشجاعي عن علي رضي الله عنه قال ما اتفقت به عندنا يسر بن صفوان حدثنا ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن الشجاعي عن علي رضي الله عنه قال ما اتفقت به صلى الله عليه وسلم جمع ادوره لاحد الا لسعد السلام فاني سمعته يقول يوم اقل يا سعد نعم وقف أن يقول لهم بجسر بجاكة بجسر يصلح بجاكة مجدد وقبر يصلح بجاكة لو كان الماضي يقعد يوم طائر نعم قال الله أحد فلان يقول لهم هم معهم إنه أنت بسم الله إذا حضرت فرقين جميلة جميل المؤلف رواه المؤلف كثير غلط إذا غلط حقاً محمد يتطلق ويالي طبعا الوضيية سنة الغلية بغالبة حاكم مفردة فيعاد حتى الحاجة صواب وخا مفردة المؤلف خرج له بالصحيح نعم قال رأيت من طلحة بن الله وقع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. اللهم صل حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أبي رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجود عليه بالحجة بالله كان أبو طلحة رضي الله عنه يحيى

وسلم فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول مؤخر الجيش يلاحظ الجيش ويرفق بهم عليه الصلاه والسلام ويلاحظ من كان عنده سعد او احياء وكذا حتى لا يشق عليه. فادرك جابر مؤخر القوم فمات قال مالك فاخبر عن معينه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجز معينه بعصا في يده فسار سيرا جيدا حتى صار في مقدم القوم. ثم قال بعنيه فقد ولك كما الروايه الاخرى ولك يا رسول الله قال لا بعنيه فلم يزل يمكسه به حتى باعه عليه عليه الصلاه والسلام. واشترط جابر حملانه الى اهله لظهر البعير حتى يصل الى اهله فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما وصل الى المدينه اتى بالبعير فنقده النبي الثمن وامر بذلك ان يرجح له ويزيده ثم اعطاه الزمن او ما بعد اعطاه البعير مع ذلك. البعير هذا له قصه قد ساقها المسلم بعده طرق من الله عليه وعني بها الحديث جدا. والخلاصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كسه واحتراه منه لفائده الامه لتعلم الامه جواز مثل هذا لا باس ان يكون الرئيس من المرؤوس ويشتري الرئيس من المرؤوس وان يماكسه وان يتكلم معه في سلعه الى غير ذلك مما قد يحتاجه في البيع والشراء وانه لا حرج في ذلك. والمكاسه هي مكاسه كما الناس يقولون مكاسه هي حفظ وقت الدمع ينزل في الدمع بعض الشيء ليعلم الامه ان هذا شيء لا حرج فيه بشرط ان يكون هذا الرئيس ممن يخشى شره وممن يؤمن ولا يخشى منه ولو ما كسه صاحب السلعه شر. ومعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم انه خير خلق افضلهم واكملهم انصافا وعدلا وقد اعطاه جابر من بعيد فلم يقبل. هذا يدل على ان المولى ما كسه بشرطها لا حرج بها ولا باس بها وفيه دلاله على علم على نبوته عليه الصلاه والسلام وانه رسول الله حق جمل الاعياء ضعيف تعبان فلما عجله صار مع الجيش تعال عجله تعالى فصار مع الجيش صار يوم قتل الجيش حتى وصل الى المدينه. وفيما الهوائج جوده صلى الله عليه وسلم واحسانه فانه اعطى بعيد اعطى جابر البعير واعطى مسلم جميعا اعطوا جملك ودراهم قال اتراني مكسر يا جملك انما اراد من ذلك التشريع للامه عليه الصلاه والسلام فاعطاه البعير واعطاه الثمن وارجح له ايضا الثمن. هذا من الجود والكرم من باب حسن القضاء. قال صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنهم قضاء. وفينا الفوائد انه لما اتى قال وصلت الان قال نعم فامره ليعقب جمله وان يدخل المسجد ويقعد ركعتين دل ذلك على شرعيه صلاه الركعتين للقادم من السفر المساجد الافضل من قدم السفر ان يقصد الى احد المساجد فيصلي في ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولامره جابر فادخل فصلي ركعتين. والحديث الثاني حديث جابر ايضا في قصه الذي اعتق غلاما له عن دبر معنى عن دبر يعني وصيه بعد الموت فهو عتيق بعد موته. احتج بهذا العلماء على ان الوصيه لا تلزم قال له الرجوع فأوصى من أوصى له الرجوع في الوصية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغلاز بيع فدل ذلك على جواز بيع المقابل لا بأس بالرجوع في الوصية برواية أن الرجل كان عليه دين ورجل يحتاج فباعه النبي وأعطاه وقال أخذ دينه. الحاصل أن المعلق على الموت له حكم الوصية فيجوز بيع المصادر والصبر فيه سواء كان عبدا أو بعيرا أو نقودا أو غير ذلك. فإذا قال إذا مت فلفلان كذا ولفلان كذا أو ثلثي كذا أو ربعي أو خمسي له الرجوع عن الوصية كما يشاء عنها أو عن بعضها في الحديث في هذا. والحديث الثالث والرابع حديث ميمونة حديث أبي هريرة في قصة الشمس والبعرة. في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقعت البعرة الشمس قال خذوها أقواها من حولها وخذوا شبكها من عين تفصيل ولذلك فيه كونه جامدا أو مائعا. احتج بهذا من قال إنه يلقى النجس القطع النجسة من البعرة وغيرها وما حول ذلك فاستن السليم الذي مشى فيه رائحة ولا تغير يبقى طاهرا. قال آخرون هم الأكثر إنه يفرق كما في وقت ذلك الجامد أن يؤذي أبي هريرة على مائعة فلا تقربوه. فرق بين الجامد والمائع، فإن كان جامدا ألقيته ما حولها وهذا ظاهر معقول واضح، وإن كان مائعا وجبت إغاقته ولا يصلح ولو كان كثيرا، لأن لا يتميز ما حولها مما ليس بحولها ويعم جسدها السنة كلها. هذا يقتضي أن يترك كله. ولكن البخاري رحمه الله وأبا حاتم الرازي محمد بن يوسف الرازي حكم على رواية الزهري الوحد وأن الصواب رواية الزهري عن عباس بن ميمونة. رواية ميمونة لا رواية أبي هريرة، وأن بعض الرواة خلف صلوات عن الزهري إلى أبي هريرة جعله مسلم في أبي هريرة والصواب أنه مسلم في ميمونة لا مسلم في أبي هريرة. فقد بسط الكلام ابن عباس بن ميمونة رحمه الله بهذا الحديث وطول فيه واختار رحمه الله أنه لا فرق بين الجامد وبين المائع ويلقى ما حولها وأن يعني ما يعدهم وأشباهه يجي قريب من الجامد لأن لا ليس له الميعاد كلي وقوي. فإذا كان السم لم يتغير ولم تظهر فيه الرائحة ولم يتغير طعمه بالنجاسة أوقيته ما حولها، لكن الجامد يكون ما حولها قليل تجاهل العطاء مرسلا أنه قد أركب. ولكن إذا كان الجامد المائع إذا كان مائعا صار لن حولها أكثر يلقى ما حولها سنة أكثر من الجامد يحال ما حولها وما يقوم بذلك ويلقى والبقية التي ليس فيها رائحة ولا تتغير طعمها ولا رائحتها تبقى، ولا سيما إذا كثر إن يكون فيها أموال عظيم فلا ينبغي أن يقال إنه يتلف كله. لو كان ماء مائعا لو كان ماء أسلف إلى ما أفاد ما قلت لك من الدهون فكيف بالمائعات من الدهون وعسل وعسل لأنها أعظم. الحاصل أن يقول بأنه يقع ما حولها ولو كان مائعا أقرب وأظهر. يقول من قال يقع لا يقع كله هذا هو الأول كما حكم مذلك مسلم بن تيمية رحمه الله عليه وبعض أهل العلم. ذكر الشارح رواية الطحاوي لو قال فإن كان مائع فاستصلحوا به، قال إذا كان الضرين والضرين والضرين قواها الطحاوي بما تعب فهي تعاد ما تقدم في رواية جابر في قصة الحلم لما قيل أن الجنود ينتهي الناس هذا هو حرام ولم يشهد بها ولم يقل لها بأس بذلك، هذا يدل على أن الحكم بها جلسته لا يستصلح به. ومن قال إنه يستصلح به وأنه استثنى قال إنها قد تكون أموالا طائرة ولينتفع بها الناس والاستصلاح نوع من الإتلاف فكأنه أحبطه إحراق عن ما ينتفع به أحد أو كأنه دفنه ليس فيه يعني تعاون كلي، ولكن هذا ليس فيه جيد حين يستصلح به وملك بالسهول وملك بالجنود وقال لها يعني جهد فإن هذا وسيلة إلى أنه يباع ويقتنع ويتلطف به، ولكن الاستصلاح هذا وسيلة إلى بيعه وسيلة إلى حيلة التي فعلها اليهود. فلقب أظهر الله أعلم هو أنه متى حكم بنجاسة بظهور رائحة الكريهة فيه أو تغيره وطعمه لونه أو ريحه فإنه كذب ينجس كله، وحينئذ يجب الإحراق إحراقا يتضمن إتلافه بالكلية والقضاء عليه لا لائبا. ولا شك من المقام يحتاج إلى مزيد عناية من الروايات أن ابن حبان بن حبان رحمه الله زعم أن الطريقين صحيحان فيحتاج إلى عناية بالطرق وعناية رواية بالطرق. كما رواية الطحاوي راجع بمعناه. وأظن الشيخ الذي رحمه الله اعتنى بهذا الإنسان الميزانية هو كلام المساوى في مساوى أيضا. الحاصل أنه جميعا جمع كلام العلم في هذه المسألة مهم جدا، فإن قد يحتاج إلى مزيد عناية وإن كان أظهر أفضل وما دل عليها الإنسان المتقدم، لكن العناية بهذا وجمع الأوراق بهذا ربما استفاد منه شيء. الله سبحانه وتعالى نعم. في مساجد فأرى هي ما يخلص ما يظهر فيه واضحة إلى النجاسة، وربما يقال إن ظهور ما يحدث ليس فيه قد يضر غيره قد يضر الناس، لكن الأمر على غرض الله أعلم أنه وسيلة يظل والله أعلم أنه وسيلة إلى استعمال المحرمات، لأن الناس يتحيلون إذا عرفوا أن في منفعة وأنها مباح ويقال يشتغل ويدمر الجنود وأن يعلم مصادر الناس وبيوتهم ومساجدهم وغير ذلك شحوا به ولم يبذلوه إلا بمالهم، فيكون وسيلة إلى بيعه الذي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وحرم شدد به وشدد على اليهود أيضا في ذلك. هذا هو الأفضل عندي أن المنع توجه إلى الجميع. نعم. كذلك حديث ابن الزبير عن جابر أن الزائد عن ثمانية سنو وكلب فقال أن يجرم عن زائد، هذا يدل على تحريم بيع الكلاب. قدم حديث ابن مسعود هذا أن بيع الكلب حرام مطلقا ولو كان كلب طيب أو ماكل أو زرع، فذلك السنو وهو الهب يطلق لا يباع أيضا، وإن ذهب بعضهم إلى جواز وحكى بعضهم عن الجمهور ولكن هو ضعيف ولو ذهب إلى الجمهور فإنه ضعيف يصادم لهذه السنة الصحيحة. وأبو زويل صرح بالسماع هنا فلا يجوز العدول عن هذا الحديث. أما حديث الهرة الهرة لها حبستها والهرة لها ما يدل على لا تباع كلها، فإن النسبة تكون بأدنى مناسب من لا من الاختصاص إلا يقال كلب فلان كلب فلان وهو محرم فلا فالنسبة تكون فلا لا تقتضي تملك البيت ولا يصف الصريح الواضح لأمر محتمل من شبهة إلا عند النقص والعناية. الحاصل أن الهرة يباع، أما يتبادل ويستعمل البيوت لا بأس، أما بيعه فلا. كذلك إن كلب طيب هذه الزيادة قال فيها النساء إنها منكرة، قال فيها الحبان إنها باطلة هذه الزيادة، وهذا هو الصواب أن الزيادة غير صحيحة قد روى لها أحمد شاهدا وكذلك غير صحيح عند أحمد أيضا. وأبو زبير رواها بالعنعنة عند النسائي هنا صرها بالسماع، وأبو زبير عند العنعنة يفتح بالتنبيه لا تقوم من الحجة في غير الصحيحين. الحاصل أن الرواية هذه غير صحيحة والصواب أنه لا يستثنى من أهل أهل الشرك. الله سبحانه وتعالى نعم. ما على المانع لكن يوم يقول يقول ما على المانع وما على المانع لكن كلام يعني يحيل أو ما يحيل تقع نعم. أما إذا كان هو لم يدرك ما بينه قال أثار كبير نعم نعم نعم ما دلت وقت سألت جهده قال ما لقيت نعم نعم ما على ما على الرجل إيه إلا يحمل على كراهة كان ذكر محمد على كراهة ولا وجهه أصلا ما يتحيل نعم نعم غير صحيح نعم لا ما لهم ما لهم تعارض الا اذا كان ذات على الا اذا زاد على الثلث لا يحملوا على الكراهة كان ذكر محمد على الكراهة ولا وجه الأصل ما يستحي نعم نعم غير صحيح نعم نعم لا ما لهم ما لهم تعارض الا اذا كان زاد على الثلث الا اذا زاد على الثلث الوصيه لا في زمان ولا يغير الوصيه لا في اذا كان في الثلث اقل اما اذا كان العبد مثلا يساوي اكثر يصير مبعض كما ما وراء التركه الا مثلا 30,000 والعبد يساوي 15,000 وراء 15,000 ريال غير العبد صار جمله ثانيه التركه كلها 30,000 تعتق من العبد الثلثان من باب أولى لأنه يجارح عرف ما لم يعرفه المعلم

فهو من يكون أمين. قال بالصلاة وكذا إذا قيل فكر أو حجة كذا إذا قيل بالعلم إنه حاضر أو قال. قال الخطيب وضع عبارات أن يقال حجة أو ثقة. المرتبة الثالثة قول ليس بالكلاء أو لا بأس به أو صدوق أو مأمون أو كلام كتابا مع بحاجة في الصلاة هذه المرتبة الثانية واقتصر بها على قولين صدوق أو لا بأس به وأدخل بها قوله هل أصيب. قال ابن أبي حاتم إن من قيل في ذلك فهو من يكتب حديثه ويقر فيه. وأخبرت هذه اللفظة إلى المرتبة التي كان هذه الحدى من خاصة النساء المرتبة الرابعة قولهم محل الصدق أو رووا عنه أو إلى الصدق ما أو شيء من أصل إلا هو بعيد إلا هو بعيد أو شيء من أصل أو وسط أو وسط أو شيء من أصل أو حديث أو بخاري أو بخاري الحديث من أصل الله وبسم الله وحجة الجمهور في السنة عدم الجهر بالبسمة. نعم. حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن حبيب بن ايسر عن ابي الدرداء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاه في يسير والقراءه بحمد الله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشرك راسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان إذا ركع راسه من الركوع لم يكن حتى يستوي قائما وكان إذا ركع راسه من السجود لم يكن حتى يستوي قائما وكان يقول في كل ركعتين التحيات لله وكان إذا جلس يمسك رجله اليسرى ويمسك رجله اليمنى وكان ينهى عن عفو الشيطان وعن قصد النبع وكان يحكم هل هذا هو مسلم دليل على لو كان لا كان يجهر بالتسبيح لان راح يسبح الحمد لله رب العالمين دل على ان التسبيح ليس في مفاتحه ولا انه لا يجهر ما كان يجهر بها عليه الصلاه والسلام وكما تقول الحمد لله رب العالمين كما تقدم الحديث انس وفي هذا دلاله على ان الراس هو يكون محاجا للظهر أو يحسبه ولا يحسبه فيكون حاجة لغير المسلم يمنع وخلي هذا هو السنة. نعم. يقول الحديث حديث جليل في الفوائد كثيرة. نعم. نعم. نعم. ضعيف نعم. حدثنا الناس المشتري قال حدثنا ابن قبيح عن مختار بن كلمه قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت علي انفا سوره فقال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون من كوثر قال الله ورسوله اعلم قال فانه نقص عدني برقيه وعدني برقيه عز وجل في الجنه حدثنا خبر بن يزيد قال اكبر وفي هذا دلال على ان السور تبدا بالبسمله اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كان السور تفصل على السور بالبسمله لهذا الواجب في التسميه انها ايه مستقله فصل من السور وبعض آية من سورة النمل. نعم. حدثنا قبر بن سير قال اخبرنا جابر قال اخبرنا ابي بالاعرج المكي عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه وذكر الابن قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بمثل عقلهم من ايه قال ابو داود وهذا حديث بشر قد روي بهذا قد روى بهذا الحديث أن الأكثر هم المقدمون وأن من خالف الأكثر يكون واهنا وليس بجيد صواب أن الثقة إذا زاد شيئا يقبل ولو خالف الأكثر ما دام لا ينافي روايتهم هم حميد زاد من المرسول قال أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ ما في نكار هو جل وعلا قال فإذا قرأت فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا يوافق حديث أبي سعيد سبب الاستعاذة شاهد له فالسند جيد تقدم في مصطلح والشراكه رحمه الله اما المصطلح واحكم الوقت ثقه في الاوهام واحكم الوقت ثقه في الاوهام وقيل بل ارسال الاكثر الاكثر يرون المرسل المقدم اذا كان الاكثر او مرسلا وجاء ثقه فرواه متصلا تقدم قول الاكثر وهكذا جاء بزياده الاخرى لكن الصواب الذي عليها للتحقيق أن جاءت الثقة مقبولة ولو خالف الأكثر ما لا تكون منافية لروايته، أما إذا كان زيادة لا تنافي روايته ولا تضرها ولا تخالفها فهي مقبولة. وفي الأصل والإرسال نعم في جميع الزيادات. وإن كانت الإمام مرتخيا فيه ولهذا رفعها يا فتوى فيه يعني هو من وصف الإمام. لا المراد إن كان هناك شيء من حال الإمام أو الوجود على جنبه لا شيء هذا. قال هو تتعمل حتى تكره عن نزول الوحي لانه صلى الله عليه وسلم كان يكثر بالتوبه. وكان يتغير لونه عليه الصلاه والسلام، يعني الوحي يتغير لونه يقوله صوت، ولهذا كانوا يشترونه حتى يسر عنه عليه الصلاه والسلام. نعم هو الاكثر يشترون على ان الزياده لانه الاكثر يقدم روايتهم على الاقل، ويقولون روايه الاقل منكره وكاذبه هذا ليس بكذب، لما يقال حاجز منكر إذا خالفهم. وهنا قال حافظ النخبة على اختفالها جيدة جدا، وتذكر رسالة جيدة جدا في مصطلح محررة من الله. يقول وزيادة راوي هنا مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع منافية ومخالفة منافية، فإن خلت أرجح في الراجح المحفوظ ومقابل المحفوظ ومع الله في الراجح المعروف ومقام المعروف. فالمقصود انه اذا كان هناك فيها ما في اجتماع معها هذه مخالفه المؤثر. وقال ان الاسلام مثله المسلم كذلك هو الله اعلم، اما البخاري لا هو البخاري نسب الأول أن يضاري ونسب أبي الصالح أول يقول بأن الوصف مقدم أن صححوه صحوا هذا القول. قال وقف البخاري بوصف ذلك حائل لي ولي مع كوني من أرسل عنك الجبل، يعني صح هذه الرواية من رفع الحديث وصله من رفع الحديث ولي مع كوني مرسل أوثق من الذي وصل، هذا يدل على البخاري يأخذ هذا القول. لأن إذا أمكن قبول الروايتين قبلت الروايتين، أما إذا لم يمكن ولا كان هناك نسخ فإن يسخ من الترجيح، وهذا حرره الحافظ حد أيضا. ثم المقبول في السيد بن معاذ هو المحكم، وأيضا يهنس مختلف الحديث وعندنا الحفظ في ذلك. إن أمكن الجزء والحديث ما بينهما، فإن لم يكن الجهل وثبت متأخر ومتقدم فالنسخ، فإن لم يثبت متأخر ومتقدم ولم يكن الجمع لا ثبت متأخر ولا أمكن الجمع سلك مسلك الترجيح، فننظر الحديثين أيهما كان أقوى. وفي ذلك إذا تعذر الجمع وتعذر النسخ. نعم المقدم إذا وصل إذا رفعه شخص ووقفه آخرون فالحكم مع من رفعه إذا كان ثقة، وهكذا إذا أرسله قوم ووصله آخرون فالحكم مع من وصله ولم يوصله فإذا قامتها شعبة عن عباس موقوفة قال آخرون قال آخر دون شعبة كعطاء أو غيره فإن عباس المرضوعة أخذ بقوله مرضى إذا كان ثقة ولو ولو كان دون الآخر إذا كان ثقة نعم يا ابن ماجه يا ربنا اخبرنا عمرو بن عمرو قال اخبرنا حسين عن عوف عن يزيد بن حارث قال سمعت ابن عباس قال قلت لعثمان بن عثمان ما حملكم عن عمرو الى براءه وهي من اليمين والى الاحبال ومن المتاني فجعلتموهما في طريق الحوار ولم تسلموا بينهما فقل بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يكتب فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان ويقول مثل ذلك وكانت الأمثال من أول ما نزل عليه من المدينة وكانت وراء أخلاق بما نزلت من القرآن وكانت قصتها سبيئة في قصتها فظننت أنها منها فلذناك وبعدهما بسبع الجوال ولم أكشف بينهما فقر بسم الله الرحمن الرحيم. من عند جمع المصحف يعني رضي الله عنه هذا من رواية الزيزة الثالثي مضوء عليه كلها مشهور فيه أن فيها ويزيد الثالث ليس من الناس الأحداث بل هو من يقع به مقبول التقريب لكن هذا هو المشروع. نعم نعم من باب الاجتهاد. نعم نعم من هو يعرف الله المقبول لي فقط ليس بذلك ما عندك شيء تقريبا نعم هذا المسلم فقط من به مدينة وشنو في آخر المسلمين قال اخبرنا مروان يعني ابن معاويه كذلك قال أخبرنا عبد الأعراب عن يزيد الفارسي قال حدثني ابن عباس بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها مما. قال أبو داود وقال الشعبي وأبو مالك وقتاده وجابر بن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم حتى أنزل سورة الحمد. هذا معنى حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد بن المروزي وابن الشرح قالوا أخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة بن عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فضل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا لفظ المحترم يعني جل على السور سؤال يا سؤال هذا فهم جيد جعله صحيح صحيح الليل يسحب ولو يستفتح كما يستفتح الفرائض إن شاء استفتح لما تقدم وإن شاء استفتح في غيره اللهم رب المهين وقرأ البطل الظهير والمسعين والإصرافين فاطر الصلاة والعلم أنت والشهادة أنت محكم بين عبادك إن أخذوا يسترقون اهدني لمسلمين إنك تهدي من تشاء الله اللهم مسلم عن جعيك من أن يستفتح إذا قام من الليل وربما استفتح إذا قام من الليل كان من ذكر الوالد وجاب الحديث عباس رواه البخاري الصحيح اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرضين، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرضين، هو قيوم قيم قيام، ولك الحمد وأنت ملك السماوات والأرضين، أنت الحق وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق وجنتك حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق والبخاري ومحمد الحق لا عشر. ثم قال اللهم لك أسلمت وإذا آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وإليك أصرت وإليك حكمت، استغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أنا وإني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هكذا البخاري زاد بعضهم في رواية ولا حول ولا قوة إلا بك، ذكرها البخاري معلقة. والمقصود أن هذا مستحب، هذا الدعاء أن يستفتح به في صلاة الليل وفي غيرها، هذا من أنواع الاستفتاح الصحيحة الطويلة. فإن استفتح بغير ذلك ما تقدم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاستفتاح، استمع هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة حتى يكون قد علم بكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ما نعرف أو لا أعلم أنه ورد في جنب. نعم نعم نعم علي رضي الله ذكر ان الذي يستهدى بهذا ولم يقل صاحبا وجهه وجه العباس فهو اقوال ورغم لا حي العباس هذا منهم الطويلات حي العباس حي عليه بالسلاح. ثم لو ثبت انه لم يقل الا في الليل القاعده ان ما شرع الله في النافله مشروع في النافله وما شرع الله في الغريبه مشروع في النافله الا بدليل وحده هذه القاعده. نعم يمكن يكون رواية بعض الناس ما تذكرها لكن رواية مسلم مطلق، يمكن رواية بعض الأئمة كأبي داود أو النسائي ولو لم يثبت أن مطلوقة الأصل أنهما سواء هذا هو الأصل. ما وجدت فيه هذه من أنواع الاستفتاحات وهي كثيرة، لكن من أصحها ما جاء في حديث ابن عباس المتقدم حديث هذا عن أبي هريرة اللهم بعد بيني وما أصحها حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم هذا هو الأشهر.